أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد أحبتي في الله، فمع لقاء آخر نتحدث فيه عن جزء آخر من العقيدة النصرانية حتى نبين الحق بفضل الله جل وعلا. طيب، اليوم نتكلم عن عقيدة أساسية من عقائد النصارى، ثم نريد أن ننظر من وجهة النظر الإسلامية أيضا إلى هذه العقيدة، ما موقعها من معتقد أهل القبلة أهل الإسلام، وأيضا ماذا يقول فيها كتاب النصارى. إذن أنا أتكلم اليوم عن عقيدة هامة جدا، ما هي عقيدة الفداء في النصرانية. طيب، عقيدة الفداء النصرانية ما موقعها من أهل القبلة، ما موقعها عند أهل الإسلام، طيب، وما هي هذه العقيدة طبقا للكتاب المقدس، طبقا لكتاب النصارى. طيب، إذن أنا سأضرب الأمثال كعادة مرة أخرى من هذا الكتاب، سأضرب الأمثال مرة أخرى من كتاب اليهود والنصارى للكتاب الكتاب المقدس، مصداقا لقول الله عز وجل في كتابه: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إذا نحن نبين لهم الحق بفضل الله عز وجل حتى من كتابهم الذي شابه التحريف. طيب، ولكن ما الذي يعتقده النصارى في مسألة الصلب والفداء؟ وأنا لن أتكلم اليوم عن مسألة الصلب، وإن كنت إن شاء الله عز وجل إن كان في العمر بقية بفضل الله سبحانه وتعالى، فسنبين أن المسيح عليه السلام ما صلب كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه. فمعتقد أهل الإسلام في مسألة صلب المسيح هو قول الله عز وجل وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. والآية في سورة النساء 157. طيب، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا بيان من الله عز وجل بما قال اليهود في ذلك، وما قتلوه وما صلبوه لعقيدة أهل الإسلام، وهذا هو ما علمنا الله عز وجل، ما قتل المسيح عليه السلام وما صلب، ولكن شبه لهم، ولكن ظن اليهود وألبس الله عليهم ذلك الأمر، ظن اليهود أنهم قتلوا عيسى بن مريم عليه السلام. طيب، لماذا صنع الله عز وجل ذلك؟ مكيدة بهم وإنقاذا لنبيه صلى الله عليه وعلى نبينا. طيب، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني هم في شك وفي حيرة وفي ريبة، لا يعلمون إن كان صلب أم لا. يقول لي رجل: لا، نحن نعلم أنه صلب، وهذا مسطر عندنا في الإنجيل. أقول لك يا رجل ما حضر أحد من حواري المسيح صلب المسيح. لماذا؟ لأن كلهم هربوا وتركوا، هذا ما قرأناه في الإنجيل، أن الحواريين أصحاب عيسى بن مريم هربوا وتركوه كما يقول الإنجيل تركوه يسلب. إذن فمن نقل الصورة ومن نقل الخبر ومن أعطاك الخبر بأن المسيح عليه السلام هو الذي صلب أصلا؟ إن كان الأناس الذين يعتمد عليهم عندكم في نقل هذا الكلام هربوا وتركوه، ولكن أيضا ليس هذا هو الموضوع. يقول الله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا يوم ما تحققوا أن هذا المقتول هو عيسى بن مريم عليه السلام بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما نجاه الله عز وجل. طيب جميل, إذن هذا اعتقاد أهل الإسلام. ولكن أنا اليوم أتكلم عن عقيدة اليهود والنصارى في الصلب والفداء. لماذا يتمسك النصارى هذا التمسك الشديد بمسألة الصلب, حتى أن المسلم إذا كلم النصراني وقال له لا المسيح عليه السلام ما صلب, يعني هذا النصراني وكان قد أصابته طامة وقذيفة, يعني مصيبة عنده أن تقول له أنه ما صلب. لماذا؟ لأن ديانته كاملة تقوم على هذه العملية. طيب لماذا تقوم الديانة عندهم كاملة على عمليات الصلب؟ عندهم معتقد سبحان الله غريب ومن أغرب المعتقدات التي قد تقرأها في أي دين في العالم. وما هو هذا المعتقد؟ قالوا أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة المحرمة, لما أكل آدم من الشجرة المحرمة وعصى الله عز وجل وطرده الله تعالى من الجنة, ورثت البشرية خطيئته. ونحن لا نقول بذلك, وأهل الإسلام لا يقولون بذلك. نحن نعترف أهل الإسلام بأن كل ابن آدم خطاء, هذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا فينا النزعات التي كانت في أبينا آدم, فينا هذه النزعات, أننا كل ابن آدم خطاء, ما من أحد إلا ويرتكب الأخطاء. حتى المسيح نفسه لما جاءه الرجل الغني يقول له أيها المعلم الصالح, قال لا تدعوني صالحا لأنه ليس صالح إلا الله وحده. إذن حتى المسيح عليه السلام اعترف بهذه الحقيقة, ما من أحد صالح إلا من؟ إلا الله, وهذا تقرأه مسطر في الأناجيل. طيب جميل, إذن نحن أهل الإسلام أيضا نلتقي مع النصارى في هذه النقطة, لأنهم أيضا يقولون ذلك, يقولون الناس جميعا يخطون. نقول لهم نعم, نقول لهم نعم, ولكن عندنا نحن أهل الإسلام نؤمن أن الله عز وجل عصم الأنبياء من الكبائر, معصومون من كبائر الذنوب, ومعصومون أيضا في مسائل التبليغ, أي أنهم لا يكذبون على الله عز وجل, معصومون في الكبائر ومعصومون في البلاغ عن الله عز وجل. وأما في الصغائر نعم, فقد تصدر صغائر عنهم, نعم. إذن هذا نعترف به. أما ما أتى به الإنجيل من مهازل عن الأنبياء, وكذلك التوراة من مهازل عن الأنبياء, والله يعني يحمر وجه الإنسان عندما يقرأها, فهذه إن شاء الله نفرد لها حلقة أخرى بفضل الله جل وعلا. ولكننا الآن في مسألة الصلب والفداء. لماذا يعتبر النصراني الصلب مهم جدا بالنسبة لهم؟ قالوا هذا, وهذا كلامهم, هو إعلان محبة الله الغير محدودة التي جعلته يدبر خلاص الإنسان, لأننا فقدنا رتبتنا الأولى بالخطية, ولأن الإنسان يعجز عن خلاص نفسه فالله يتخذ صورة الإنسان ليفدي الإنسان. إذن هذا كلامهم, قالوا أنه آدم أخطأ ورثنا الخطية. لا, نحن ما ورثنا خطية آدم, لأن عندنا في الإسلام ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنا أخطأت أتحمل ذنبي, أبي أخطأ يتحمل ذنبه, يعني لا يستقيم أبدا أن يسرق أبي فيأتي الناس فيقطعوا يدي أنا, هذا ليس بعدل, هذا ظلم, لا يستقيم الأمر أن يسرق أبي فتقطع يدي أنا. فأنت لا يستقيم اليوم تقول لي آدم أكل من الشجرة وأنت ستحاسب. أنا ما أكلت شيئا, أنا ما أكلت شيئا, يعني يأكل آدم عليه السلام وأحاسب أنا على هذا الكلام؟ إذن هذا ليس بمنطقي. نعم كلنا مخطئ, ولكن كل منا محاسب بخطئه. أما مسألة أننا ورثنا هذه الخطية وحملناها فنحن آثمون وإن ولدتنا أمهاتنا فنحن آثمون, يعني هذا الطفل الرضيع ولد آثم, هذا معتقد النصراني, ولد به خطيئة أولى, ولد مع به ولد بها, فهذا الطفل يلقى في نار جهنم. طيب إلا بحالة واحدة, قالوا وهذا من وجهة نظرهم ومعتقدهم أنه من أجل, والله يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم, والله يستحي الإنسان ويقول هذا الكلام, لأنه من أجل أن يغفر الله عز وجل هذه الخطية العظيمة, قالوا أن هذه الخطية يعني كبيرة لا تغفر, فأراد الله أن يأتي بذبيحة على قدر هذه الخطية فتجسد في صورة بشر وعلق على الصليب وصلب وقتل حتى يفدي دمه هذه الخطايا ويمسح هذا الدم الذي يسير على الصليب دم الخطايا. لأنه يقولون المسيح هو الله, ويقولون الله نزل في صورة بشر ليصلب فيسيل دمه على الصليب فيغفر خطايا البشر. عجيب الأمر والله, يعني عجيب, يعني أمر عجيب, يعني أنا لا أدري لماذا هذه اللفة الطويلة, يعني ونحن نعلم أن الله عز وجل قادر على كل شيء. طيب ماذا لم يغفر الله عز وجل الذنب؟ يقول أنا إذا يقولون لا، إذا غفر الله عز وجل الذنب بدون ذبيحة فهو ظالم. سبحان الله. وعموما أنا لن أطيل كثيرا في هذه المقدمة حتى لا يمل إخواني وأخواتي، أنا أحب أن أدخل في الموضوع مباشرة، والموضوع عندي هو الأدلة والبراهين. والأدلة عندي أستقيها اليوم من الكتاب المقدس، ولا أتكلم من القرآن الكريم، ولا أتكلم من السنة، ولن أسهب في الأمر كثيرا، ولكن لندخل إلى الموضوع الآن. طيب، وبعض العبارات التي يستند عليها النصارى في أن المسيح عليه السلام جاء ليصلب، وهم يقولون أن المسيح هو الله في آن واحد، وهو ابن الله أيضا. ولا تسألني لماذا، أجبنا عن ذلك سابقا. أعلم أن الأمر مريب، أنا أعلم أن الأمر عجيب. المسيح تقرأ في الإنجيل أنه نبي، ويقول الناس عنه أنه نبي، فتقلب صفحة واحدة فإذا بهم يقولون أنه ابن الله، ثم تفتح أنت التلفاز، لأن هذا الكلام سألته في الإنجيل، تفتح التلفاز فتجدهم يقولون أنه الله، وأنت لا تدري ماذا تصدق وماذا تصنع. والله يعني أنا آسى، والله أنا آسى على من يقرأ هذا الكلام. طيب تعال يا أخي نبدأ. ويقولون في ما جاء في يوحنا، في إنجيل يوحنا 10 الإصحاح العاشر العبارة رقم 11، أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فقالوا أن في هذا إشارة أن المسيح صلب حتى يفدي خرافه، أي أتباعه. طيب هذا قولهم، وأنا سأتعرض لهذه الأقوال كاملة وأناقشها، ولكن حلقة اليوم دلائل من الكتاب المقدس على بطلان عقيدة الفداء. العبارة الأخرى التي يستندون عليها الواردة في الإصحاح وفي ذات الإنجيل الإصحاح رقم 1 عبارة 29، وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. إذن قالوا أن يوحنا المعمدان والمعروف عند أهل الإسلام بيحيى عليه السلام، قالوا أنه لما رأى المسيح قال هذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. طيب فقالوا يرفع خطية العالم أي يصلب ليحمل خطايا البشر. طيب أيضا في يوحنا ذات الإنجيل الإصحاح الثالث العبارة 16، قالوا لأنه هكذا، وهذه من أشهر العبارات عندهم، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. أنا لا أدري كيف يكون ابنه الوحيد وهو الله في ذات الوقت، ولكن نسمع هو ابنه الوحيد وهو الله عندهم. طيب لأنه مع، ويقولون أنه الوحيد مع أن المسيح يقول في الإنجيل طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، وعندنا آلاف من أبناء الله في الكتاب المقدس، ومع ذلك يقولون أبناء الوحيد. والله يا أخي شاب رأس المرء من التعارض، ما عدت أعلم يعني، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. طيب يعني وكانوا يقولون أن الله لما أحب العالم أتى بابنه يصلب حتى يفدي خطايا البشر، هذا كلامهم من الإنجيل. طيب بل تكون له الحياة الأبدية. طيب مرقس العبارة الإصحاح العاشر عبارة 45، لأن ابن الإنسان، من أيضا ابن الإنسان؟ قال لك المسيح أيضا ابن الإنسان. انظر حتى الآن كم لقب أطلقنا في جلسة واحدة، يعني ما أكملت خمس دقائق، الله ابن الإنسان ابن الله الوحيد، يعني أمر عجيب، والله عجيب. لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثير، قالوا أن هذا أيضا دليل. وعندهم هذه أدلة. جميل. طيب لماذا صلب المسيح عندهم؟ طبقا لآراء الكنيسة، وذلك على غرار أثناثيوس الرسولي، وهذا من أكبر أباء الكنيسة عندهم، ويوحنا الدمشقي، فهم يقولون أن المسيح صلب كفارة عن الخطيئة الأولى كوسيلة وحيدة وضرورية للإصلاح. قالوا أنه لا صلاح لخطيئة البشر إلا بصلب المسيح، حتى أنهم يقولون إن الأنبياء جميعا في نار جهنم ما خرجوا منها إلا يوم صلب المسيح. الأنبياء إبراهيم عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان كانوا في النار حتى بعث، لماذا بعثهم الله؟ لماذا بعثهم الله إن كانوا في نار جهنم يعني جميعا حتى أتى المسيح؟ يعني كانت خدعة مثلا، يعني هذا الذي قرناه في العهد القديم كان محض تهريج، لا أدري. ولكن عموما تعال نبدأ مع الأدلة، لأن هذا هو خير الكلام وخير ما يقال فيه. مما أتى في سفر زكريا عندهم في كتابهم، اضرب الراعي فتتشتت الغنم، لأن هذا ما حدث معهم، هذا ما حدث معهم لما أراد اليهود قتل عيسى عليه السلام فأنقذه الله ورفعه الله، لما رفع الراعي تشتت الغنم وقال كل واحد بقوله، سبحان الله. وتعالى لنبدأ، وأريدك أن تذهب معي إلى سفر التثنية الإصحاح 24 عبارة 16. افتحوا معي كتبكم، نريد سفر التثنية، واحد من أسفار التوراة المنسوبة لموسى، لأنه لا يعلم من كاتبها أصلا، لأنك تقرأ في التوراة ثم مات موسى، وهم يقولون أن موسى هو الذي كتب، وكيف يكتب موسى ثم يقال ثم مات موسى؟ يعني سبحان الله، أمور عجيبة. طيب سفر التثنية نريد العبارة رقم 24 وتحديدا الإصحاح 24، آسف، العبارة رقم 16. نعم جميل، اقرأ. لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيته يقتل، كل إنسان بخطيته يقتل. مرة أخرى، لأن يعلم أنكم تحبون هذه العبارة من كتابكم، لا تحبونها من كتابكم. لا يقتل الآباء عن الأولاد، لا يقتل الآباء عن الأولاد يا أخي، ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيته يقتل، كل إنسان بخطيته يقتل. هذا كلام يقبله العقل، مسطر في كتبكم، لا يقتل الآباء عن الأولاد. نعم نعم، ابن عاصي، ابن عاصي، يعني أنتم تقولون في حام ابن نوح عليه السلام تقولون فيه مقالات عظيمة، وتقولون أن أباه لعنه وأن نوحا لعنه، هذا كلامكم، يعني هذا كلامكم مسطر في كتبكم، أنتم تقولون هذا الكلام. طب هذا معناه أن نوح عندكم العذب لا ملعون؟ لا، لهذا أن الأب لا يحمل من خطيئة الابن، والابن لا يحمل من خطيئة الأب، إذا نحن لا نحمل أصلا خطيئة آدم، هذا كتابكم الذي يقول ذلك، التوراة التي أتى نزلت على موسى عليه السلام جزء من العهد القديم، أما أنا هذا الكلام كذب؟ هذا الكلام كذب؟ أن تقولون أن موسى عليه السلام كتب ذلك وتقولون أنكم تؤمنون بهذا الكلام. لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الأب، هذا عدل، هذا عدل، كل إنسان بخطيئته يقتل، ارتكب فلان معصية يحاسب عليه، ارتكب فلان خطيئة يحاسب عليه. أتقول لي لأن آدم أكل تفاحة أتى الله عز وجل بابنه وصلبه حتى يبدي خطيئته، وما كان ذنب المسيح عليه السلام؟ وأنتم تقولون في ذات الوقت أنه الله، يعني الأمر، يعني خذ بالك، لأن الأمر ليس هينا هنا. طيب جميل، أقولها مرة أخرى، مرة أخيرة، لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيئته يقتل، كلام العاقلين، كلام العاقلين. طيب إذا قلنا هذا كان في التثنية الإصحاح 24 عبارة 16، وهو سفر الملوك الثاني الإصحاح 14 العبارة 6، اسمع. ولما تثبتت المملكة بيده قتل عبيده الذين قتلوا الملك أباه، قتلوا عبيده الذين قتلوا الملك أباه، ولكنه لم يقتل أبناء القاتلين حسب ما هو مكتوب في سفر شريعة موسى، حيث أمر الرب قائلا لا يقتل الأبناء من أجل البنين والبنون لا يقتلون من أجل الآباء، إنما كل إنسان يقتل بخطيئته. إذا هذا الشرع كان مطبق ولا ما هو مطبق؟ كان مطبق. إذا اليهود أنفسهم قاموا بهذا الكلام، آمنوا أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فعل إنسان خطيئة محاسب عليها، ارتكب إنسان خطيئة محاسب عليها، أما الإبن فلا يحمل من خطيئة الأب والأب لا يحمل من خطيئة الإبن. إذن هذا الكلام عن خطيئة موروثة نتحملها نحن لأن آدم عليه السلام أخطأ، هذا كلام مناقض تماما لما جاء في كتبكم، لما جاء في كتابكم. طيب اتجه معي إلى حزقيال، سفر حزقيال، وأريد منك الإصحاح 14، سفر حزقيال الإصحاح 14. وفي الإصحاح 14 أريدك أن تذهب إلى العبارة 12، اسمع. واقرأ معي حزقيال الإصحاح 14 عبارة 12: وكانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، إن أخطأت إلي أرض وخانت خيانة، فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز وأرسلت عليها الجوع وقطعت منها الإنسان والحيوان. وكان فيهم هؤلاء الرجال الثلاثة: نوح ودانيال وأيوب، فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم، يقول السيد الرب. يخلصون أنفسهم بماذا؟ قال لك بصلب المسيح يخلصون أنفسهم، قال لك بأن يأتي المسيح ويصلب مكانهم، قال لك يخلصون أنفسهم ببرهم بعمل الصالحات. واسمع إلى التكملة: إن عبرت في الأرض وحوشا رديئة فثكلوها وصارت خرابا بلا عابر بسبب الوحوش، وفي وسطها هؤلاء الثلاثة الرجال، فحي أنا يقول السيد رب إنهم لا يخلصون بنين ولا بنات، هم وحدهم يخلصون والأرض تصير خربة، لأن كل إنسان مؤاخذ بذنبه. نوح ودانيال من الأنبياء الأتقياء عندكم في الكتاب المقدس، وإن كانوا في قوم فهم ينجون وحدهم، أما القوم فالبار منهم ينجو وعامل السيئات والإثم يهلك، يحاسبه الله بخطيئته. لأن هذا هو العد وهذا هو المقياس، الله عز وجل يحاسب الإنسان على قدر عمله. اسمع: أو إن جلبت سيفا على تلك الأرض وقلت يا سيف عبر في الأرض وقطعت منها الإنسان والحيوان، وفي وسطها هؤلاء الرجال الثلاثة، فحي أنا يقول السيد رب إنهم لا يخلصون بنين ولا بنات، بل هم وحدهم يخلصون. أو إن أرسلت وباء على تلك الأرض وسكبت غضبي عليها بالدم لأقطع منها الإنسان والحيوان، وفي وسطها نوح ودانيال وأيوب، فحي أنا يقول السيد رب إنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة، إنما يخلصون أنفسهم ببرهم أيضا. إذن كل إنسان بعمله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، كما جاء عندنا في كتاب الله عز وجل. كل إنسان مؤاخذ بما يعمل. لا تقل لي أنا ابن داود عليه السلام، لا ينفعك إلا عملك ينفعك، يتقبله الله عز وجل منك فأرحمك ويدخلك الجنة. نعم، عندنا في الإسلام لا يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخل برحمة الله عز وجل، ولكن الله عز وجل أنزل في كتابه إن رحمة الله قريب من المحسنين، فكن من المحسنين يرحمك الله وتكن مستحقا لرحمة الله عز وجل. وأما هنا فالمقياس أنه لا ينجو أحد من أجل أحد. أيوب ودانيال ونوح لن ينجون أحد، والمسيح لن ينجي أحد أبدا أبدا. كل إنسان ينجو إن كان مستحقا للنجاة، صادقا أمام الله عز وجل ينجيه الله عز وجل. طيب، تعال انتقل معي ولازلنا في حزقيال، ولكني أريد هذه المرة الإصحاح 18. أرجو الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى. اسمع الإصحاح 18: وكان إلي كلام الرب قائلا: ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين: الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست. الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست. الأب يأكل الشوك وتقع أسنان الأبناء. كان اليهود يضربون هذا المثل، اليهود يضربون، يقولون آباؤنا أكلوا الحصرم ونحن أسناننا تقع، ضرست أسناننا، تعبت أسناننا، وكأنهم يقولون نحن نحاسب والله يحاسبنا على ما فعل آباؤنا. فانظر ماذا قال لهم الله، على ما هو مسجل عندكم في التوراة في العهد القديم: حي أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. نهي، لا يقول واحد منكم هذا الكلام. اسمع: حي أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الإبن، كلاهما لي. النفس التي تخطئ هي تموت، والإنسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل ولم ينجس امرأة قريبه ولم يقرب امرأة طامثا ولم يظلم إنسانا بل رد للمديون رهنه ولم يغتصب اغتصابا بل بدل خبزه للجوعان وكسى العريان ثوبا ولم يعطي بالربا ولم يأخذ مرابحة وكف يده عن الجور وأجرى العدل الحق بين الإنسان والإنسان وسلك في فرائض وحفظ أحكامي ليعمل بالحق فهو بار حياة يحيا، يقول السيد الرب. إذن كل إنسان محاسب بخطئه، النفس التي تخطئ هي تموت. وأنتم تقولون أن المسيح قتل ليفضي خطايا البشر، هل كان هذا ذنبه؟ هل كانت خطية آدم ذنب المسيح عليه السلام؟ ما هذا الظلم والافتراء على الله عز وجل؟ تريدون أن تقولوا أن الله رحيم وأنه من رحمته جاء بابنه ليصلب وتثقب قدميه ورجليه ويجلد ويضرب بالحراب ويبصق في وجهه من أجل خطية لم يرتكبها؟ ثم تقولون أن الله رحيم؟ ما هذه الرحمة يا إخواني؟ ما هذه الرحمة؟ أي ظلم تنسبونه إلى الله بعد ذلك؟ أي ظلم تنسبونه إلى الله بعد هذا الكلام؟ والله عز وجل وضح هذا الكلام جليا في العهد القديم. وأنتم سبحان الله تجعلون الحق إفسنتينا كما تقولون، تجعلون الحق مرا وكذبا. طيب اسمع، فإن وهذه تكملة الكلام، فإن ولد ابنا معتنقا معترفا سفاك دم ففعل شيئا من هذه ولم يفعل كل تلك، بل أكل على الجبال ونجس امرأة قريبه وظلم الفقير والمسكين واغتصب اغتصابا ولم يرد الله وقد رفع عينيه إلى الأصنام وفعل الرجس وأعطى بالربا وأخذ المرابحة، أفيحيا؟ لا يحيا، فقد عمل كل هذه الرجسات فموتا يموت دمه يكون على نفسه. هذا تريدون بعد هذه الأدلة؟ ما أوضح من ذلك؟ هل تريدون وضوحا أكثر من هذا من كتابكم؟ يعني يا من تتشدقون بأن المسيح صلب من أجل خطية آدم، ماذا نصنع بهذا الكلام؟ أكذب هذا؟ أقطعه؟ أليس هذا في كتابكم؟ أنا أعلم أنه ود كثير منكم لو أن هذا الكلام ما كتب أصلا وما سطر ولا حذف وضاع كما ضاع الكثير. طيب اسمع، وإن ولد ابنا رأى جميع خطايا أبيه التي فعلها فرآها ولم يفعل مثلها. يا أخي اسمع يا أخي، ولد ابنا رأى جميع خطايا، أب فاسد ولد صالح، أتقول لي الأب الابن يحمل من خطيئة الأب؟ هذا عدل؟ هذا هو العدل والرحمة؟ وإن ولد ابنا رأى جميع خطايا أبيه التي فعلها فرآها ولم يفعل مثلها، لم يأكل على الجبال، والمقصود لم يأكل على الجبال ذبح للآلهة وما إلى ذلك والأصنام، ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل، ولا نجس امرأة قريبه، ولا ظلم إنسانا، ولا ارتهن رهنا، ولا اغتصب اغتصابا، بل بذل خبزه للجوعان، وكسى العريان ثوبا، ورفع يده عن الفقير، ولم يأخذ ربا، ولا مرابحة، بل أجرى أحكامي وسلك في فرائضي، فإنه لا يموت بإثم أبيه، لا يموت بإثم أبيه، حياة يحيا. أما أبوه فلأنه ظلم ظلما واغتصب أخاه اغتصابا وعمل غير صالح بين شعبه فهو لا يموت بإثمه. كل إنسان كما قال الله عز وجل في كتابه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل إنسان يحمل ذنبه وخطيئته أمام الله عز وجل. طيب اسمع، وأنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من إثم الأب؟ أما الابن فقد فعل حقا وعدلا وحفظ جميع فرائض وعمل به وعمل بها فحياة يحيا، النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون، فلماذا جعلتم شرور أهل الأرض جميعا على المسيح؟ أي ذنب ارتكب؟ يا من تحبون عيسى بن مريم عليه السلام، يا من تحبون يسوع المسيح، أي جرم ارتكبه حتى حملتم آثام الأرض وجعلتموها على كتفيه كذبا وبهتانا وظلما؟ والله ما أنزل ذلك عندكم وما أخبركم بهذا الكلام، هذا كذب وافتراء. طيب وأريد هذه المرة أيضا سفر المزامير، وتحديدا الإصحاح 51 العبارة 16، إصحاح 51 العبارة 16، ونريد أن نقرأ. وهذا الكلام على لسان داود عليه السلام، يقول: يا ربي افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحي، لأنك لا تسر بذبيحة، وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. إذن هنا داود في هذا الكلام في هذا المزمور ماذا يقول وماذا يعلمكم؟ يقول متحدثا عن الله: لأنك لا تسر بذبيحة، وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقر. هذا الكلام عن التوبة، هذا الكلام عن التوبة. أنتم قلتم أن خطيئة آدم ورثها الناس، وعلى هذا فهؤلاء الناس جميعا في نار جهنم، وحتى يخرجوا من نار جهنم وينقذوا من هذه النار، فما الذي يحدث؟ المسيح وهو في ذات الوقت الله تجسد في صورة المسيح ليصلب فيفدي خطايا البشر. لا، هذا ما هذا التعقيد؟ الموضوع بسيط جدا عند داود عليه السلام في المزامير. ما هو الموضوع؟ لا تصر بذبيحة، لا يريد الله ذبيحة. أنتم تقولون المسيح والذبيحة الإلهية، أنا في المعتقد النصارى يقول المسيح والذبيحة الإلهية كشاة تساق للذبح، تقولون ذلك عنه عليه السلام. وهنا داود يخبركم: لا، الله لا يصر بذبيحة. تريد أن تتوب ينكسر قلبك لله عز وجل ويخشع قلبك لله عز وجل. ذبائح الله كما يقول داود، ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. إذن هذه توبة. ما علاقة هذا بأن يأتي الله في صورة بشر ليصلب يبدو خلا؟ ما هذا التعقيد؟ الأمر بسيط، توبة، تتوب إلى الله عز وجل وتندم على ما فعل وينكسر قلبك على هذا الكلام. طيب تعال معي في سفر من المزامير أيضا، أريد الإصحاح 126، الإصحاح 126 وتحديدا العبارة رقم 5، واسمع: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمة. اسمع مرة أخرى: الذين يزرعون بالدمع يحصدون بالابتهاج. الذي يتعب ويشقى يأخذ ثمرة هذا التعب، كل إنسان يأخذ ثمرة ما قدم، اجتهدت عملت صالحا، إذن فأنت إن شاء الله من المحسنين، والمحسنين يرحمهم الله فيدخلهم الجنة. هذا الكلام المنطقي. طيب: الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. الذي يتعب ويشقى يحصد ثمار هذا التعب، هذا هو الميزان عند الله عز وجل. وأما أن تخبروننا أن الإنسان موصوم بالخطيئة منذ يوم ولدته أمه، لا أبدا أبدا، هذا لا يستقيم. الإنسان يولد على الفطرة طاهر مطهر، وإنما إذا ارتكب خطيئة فهو محاسب عليها، ولكنه لن يحاسب عن خطيئة أبيه آدم عليه السلام، ولن يحاسب عن خطايا البشر من قبله، هو محاسب على ما يرتكبه فقط، ولا أبناؤه محاسبون على ما يفعل هو. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طيب تعال، أريدك أن تعد معي الأدراج قليلا إلى سفر الملوك الأول، سفر الملوك الأول وتحديدا الإصحاح 8، العبارة 22، وهنا مشهد آخر عند بناء سليمان للمذبح. وقف سليمان وبناؤه للهيكل، وقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسرائيل، وبسط يديه إلى السماء وقال: أيها الرب إله إسرائيل، ليس إله مثلك في السماء من فوق ولا على الأرض من أسفل، حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم. هذا هو المقياس، السائرين أمامك بكل قلوبهم. الله عز وجل يحفظ العهد معهم. لماذا؟ ما ورثهم خطيئة آدم، لأنهم لو ورثوا خطيئة آدم وظلت فيهم لاعتبروا خطاة إلى الأبد حتى يأتي المسيح على معتقدكم فيصلب من أجلهم. لكن يقول السائرين أمامك بكل قلوبهم الذي قد حفظت لعبدك داود أبي ما كلمته به فتكلمت بفمك وأكملت بيدك كهذا اليوم. والآن أيها رب إله إسرائيل احفظ لعبدك داود أبي ما كلمته به قائلا لا يعدم لك أمامي رجل يجلس على كرسي إسرائيل إن كان بنوك إنما يحفظون طرقهم حتى يسير أمامي كما سرت أنت أمامي. هذا هو المقياس، يحفظون طرقهم حتى يسير أمامي كما سرت أنت أمامي فيحسن الله إليهم. قال وإن لم يحسنوا يخضي الله عز وجل عليهم. الله لا يجامل أحدا، لا بني إسرائيل ولا غيرهم. الله عز وجل لا يجامل أحدا، لا بني إسرائيل ولا غيره، ولا يظلم أحدا فيحاسبه بخطيئة لم يرتكبها. هذا كلام واضح وصريح، ساروا على الطريق فالله عز وجل معهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الله لا يجامل أحدا سواء كان من ذرية إبراهيم أو من ذرية داود. الصالح الله عز وجل يعطيه على قدر صلاحه، والفاسد الله عز وجل يحاسبه على فساده. جميل. طيب تعال ننتقل إلى نقطة أخرى، وأريد منك الآن حتى لا يقل أصدقاؤنا من النصارى أننا أهملنا الأسفار القانونية الثانية، أستقيم، نريد أن نوفي الأمر حقه من البحث، خلاص انتهينا من الجزء الأول من الكتاب المقدس. طيب تعال ننتقل الأسفار القانونية الثانية التي يأخذ بها الأرثوذكس والكاثوليك، أما البروتستانت فاعتبرونا تحريفا، هذا ليست من كلام الله عند البروتستانت، ولكن لأن الكاثوليك احتراما لهم واحتراما للأرثوذكس هم يقولون هذا من كتاب الله، فنحن نقول لهم طيب ماشي ليس عندنا مشكلة. طيب تعالوا نستشهد بسفر الحكمة وتحديدا الإصحاح 11، سفر الحكمة، نريد من حضراتكم في سفر الحكمة الإصحاح 11. جميل. الإصحاح 11 عبارة 23، عبارة 23. أنتم ستحبون هذه العبارة، جميلة. عندنا والسفر منسوب لسليمان عليه السلام، رغم أنهم يقولون في كتابهم أن سليمان كفر، حاشا لله، فما نعلم فما نعلمه نحن الإسلام عن سليمان عليه السلام إلا أنه نبي من أنبياء الله عز وجل، وقد برأه الله عز وجل في القرآن قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولكن سليمان ما كفر. وهم سبحان الله يتهمون سليمان بالكفر ثم يأتونك بسفر الحكمة قال سليمان عليه السلام. طيب سبحان الله، يعني أنا ما أدري والله، كافر وطلعون كتبه في كتابكم على معتقدكم وهو ما نعلمه عنه أنه نبي من عند الله عز وجل، وأنتم سبحان الله تصمونه بالكفر ثم تقرؤون من كتبه في صوامعكم ودور عبادتكم وتستشهدون بالكلام. طيب عموما هذا السفر أنتم تنسبونه لسليمان عليه السلام مكتوب فيه في وصف لله عز وجل، وتحديدا مرة أخرى الإصحاح 11 سفر حكمة سليمان العبارة 23، إن العالم كله أمامك مثل ما ترجح به كفة الميزان وكنقطة ندى تسقط على الأرض عند السحر. يعني العالم كله لا يزن عند الله شيئا، لكنك ترحم الجميع لأنك قادر على كل شيء وتتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوب. شوف البساطة يا أخي، يا أخي انظر إلى البساطة والجمال، ليس هناك تعقيد، إنما تأتي فتقول لي البشر حملوا جميعا خطيئة آدم فلم يجد الله حلا للمشكلة، حاشا لله، فلم يجد الله حلا إلا أن يتحول إلى بشر، انظر إلى العناء، ويتجسد في صورة جنين في بطن السيدة العذراء مريم، ويخرج ويكون في هذه في أحشاء مريم عليه السلام، ثم يخرج كجنين ويؤخذ ويختن ويختنوه، وبعد أن يختنوه يشب ويكبر، يضطهده اليهود فيضربونه ويصلبونه ويبصقون في وجهه ويجلدونه من أجل ماذا؟ حتى يغفر الله للناس. يا سلام، ليه؟ الأمر بسيط والله، الأمر أبسط من ذلك، هذا هو الكتاب المقدس، لكنك ترحم الجميع لأنك قادر على كل شيء وتتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوب. الأمر بسيط، الله عز وجل إن أراد أن يرحمك وأنت كذا ارتكبت المعاصي يرحمك الله عز وجل، هذا أنت عبده. لا أحد يحاسب الله عز وجل يقول لا والله، لا لا أحد يحاسب الله عز وجل. طيب اسمع، لأنك تحب جميع الأكوان ولا تمقت شيئا مما صنعت، فإنك لو أبغضت شيئا لم تكونه، وكيف يبقى شيء لم ترد؟ أم كيف يحفظ ما لست أنت داعيا له؟ إنك تشفق على جميع الأكوان لأنها لك أيها الرب المحب للنفوس. انظر إلى هذا الكلام، كيف يحفظ ما لست أنت داعيا له؟ طيب جميل، طيب خلصنا من هذه العبارة واضحة. طيب تعال ننتقل لنقطة أخرى، لازلنا في سفر الحكمة الإصحاح 12 عبارة رقم 10. طيب اقرأ معي العبارة رقم 10 وسأقرأ لك. إنك أشفقت، والكلام عن الله عز وجل، إنك أشفقت على أولئك أيضا لأنهم بشر، فبعثت بالزنابير تتقدم عسكرك وتبيدهم شيئا بعد شيء. جميل؟ طيب لكن بعقابهم شيئا فشيئا، انظر إلى هذا الكلام، هذه العبارة المهمة العاشرة، لكن بعقابهم شيئا فشيئا منحتهم مهلة للتوبة، منحتهم مهلة للتوبة، وإن لم يخف عليك أن جيلهم شرير وأن خبثهم غريزي وأفكارهم لا تتغير إلى الأبد، لأنهم كانوا ذرية ملعونة منذ البدء، ولم يكن عفوك عن خطاياهم خوفا من أحد، فإنه من يقول ماذا صنعت أو يعترض قضائك، ومن يشكوك بهلاك الأمم التي خلقتها، أو يقف بين يديك مخاصما عن أناس مجرمين، إذ ليس إله إلا أنت المعتني بالجميع، حتى ترى أنك لا تقضي قضاء الظلم، وليس لملك أو سلطان أن يطالبك بالذين أهلكتهم، وإذا أنت عادل تدبر الجميع بالعدل، وتحسب القضاء على من لا يستوجب العقاب منافيا لقدرتك. الله أكبر، اسمع، وإذا أنت عادل تدبر الجميع بالعدل، وتحسب القضاء على من لا يستوجب العقاب منافيا لقدرتك. هل أكل عيسى عليه السلام من شجرة آدم المحرمة؟ ما أكل. هل أكلنا نحن من شجرة آدم عليه السلام؟ ما أكلنا شيئا. طب لماذا نحاسب؟ لماذا أنتم تخبروننا أننا في نار جهنم جميعا إلا أن يأتي الله في صورة المسيح فيصلب حتى يفدينا؟ والله هنا كما تقولون أنتم في هذا الكتاب الذي تنسبونه لله عز وجل، لأن تقولون وإذا أنت عادل تدبر الجميع بالعدل، وتحسب القضاء على من لا يستوجب العقاب منافيا لقدرتك. كيف يعاقب الله عز وجل المسيح على ذنب لم يرتكب، وأنتم تقولون أن المسيح هو الله وهكذا، فالله يعاقب نفسه. أنا لا أدري، أريد حلا، أريد إن كان عندكم، أريد حلا حقا. يعني أنا عندما أفكر، يعني سبحان الله، أنا لا أدري والله كيف يصبر الناس على هذه المعتقدات دون أن يبحثوا ويتفقدوا. اسمع، أكمل لك الكلام، لأن قوتك هي مبدأ عدلك، وبما أنك رب الجميع فأنت تشفق على الجميع، ترحم الجميع سبحان الله، وإنما تبدي قوتك للذين لا يؤمنون أنك على كمال القدرة، أنك على كمال القدرة. انظر إلى هذه العبارات التي تليق بالله، على كمال القدرة، الله على كمال القدرة، تقولون أن الله والمسيح يصلب ويختم ويضرب ويضرب بالحربة وينزف الدماء ويجوع ويأكل ولا يعرف متى يخرج التين من الأشجار، هذا كلام يتناسب مع هذا؟ طيب اسمع، لكنك أيها السلطان القدير تحكم بالرفق وتدبرنا بإشفاق كثير، لأن في يدك أن تعمل بقدرة ما تشئت. إذا نحن لا نقبل من النصارى يأتي يقول الله لم يجد حلا. الله لم يجد حلا؟ سبحان الله، أنت تتكلم على الله أم تتكلم على إنسان؟ أم يعني الله لا يستطيع أن يغفر خطايا البشر إلا أن يتجسد في صورة إنسان فيضرب ويظلم ويشتم حتى يفدي خطايا البشر؟ لا، ما كان يقدر الله عز وجل. رحمتهم فيحاسب واحد الله؟ أنت ستحاسب الله يوم القيامة لما رحمت فلان أو لما رحمت علان؟ ما هذا الكلام؟ قل الله لم يقدر الله عز وجل أن يرفع خطأ. لماذا لم يقدر؟ أعوذ بالله من هذا الكلام. لماذا تنسبون النقص إلى الله عز وجل؟ سبحان الله. طيب اسمع، فعلمت شعبك بأعمالك هذه أن الصديق ينبغي أن يكون محبا للناس، وجعلت لبنيك رجاء حسنا. لماذا رجاء حسنا؟ لأن المسيح سيأتي يصلب من أجلهم؟ لا، لأنك تمنحهم في خطاياهم مهلة للتوبة. التوبة يا أخي، التوبة هي الحل من كل خطية. لأنك إن كنت عاقبت أعداء بنيك المستوجبين للموت بمثل هذا التحرز والترفق، وجعلت لهم زمانا ومكانا للإقلاع عن الشر، فبأي اعتباء دبرت بنيك الذين واثقت أباءهم بالأقسام والعهود على مواعيدك الصالحة، فتؤدبنا نحن وتجلد أعداءنا جلدا كثيرا لكي نتذكر حلمك إذا حكمنا، وننتظر رحمتك إذا حكم علينا. الرحمة يا أخي، الرحمة يا أخي، الله رحيم. تقول لي أننا جميعا حملنا خطايا آدم، والله نزل في صورة بشر حاشا لله، وصلب وضرب أهين حتى يبدي خطايا. ما هذا التهويل الذي لا علاقة له بما أقرأه من نصوص؟ الكلام بسيط وواضح. لماذا لا تتدبرون هذه الكتب وتقرؤونها وتمعنون النظر؟ أنا لا أكلمكم من القرآن، هذه كتبكم شاهدة عليكم. من أين أتيتم بهذه المعتقدات العجيبة الغريبة؟ أين دخلت على دينكم هذه المعتقدات؟ سبحان الله يا أخي. آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل إليكم، سبحان الله. طيب تعالى يشوع بن سراخ، ننظر ماذا يقول سفر يشوع بن سراخ ومن الأسرار القانونية الثانية أيضا، هذا حتى لا نهمل شيئا. وفي سفر يشوع بن سراخ أريدكم أن تذهبوا تحديدا إلى الإصحاح الخامس عشر، الإصحاح الخامس عشر، والكلام على الله عز وجل. لا تقل إنما ابتعادي عنها من الرب، بل أمتنع عن عمل ما يبغضه. لا تقل هو أضلني، فإنه لا حاجة له في الرجل الخاطئ. يعني لا يستطيع إنسان أن يقول الله أضلني، لا يستطيع إنسان أن يقول الله أضلني، لا حاجة له في الرجل الخاطئ. هذا الكلام. كل رجس مبغض عند الرب وليس بمحبوب عند الذين يتقونه. هو صنع الإنسان، هو صنع الإنسان في البدء وتركه في يد اختياره، أعطى الإنسان حرية الاختيار. وهذا عندنا أيضا في القرآن الكريم، وهديناه النجدين، أمامه الخير وأمامه الشر، بل يختار ما شاء وهو محاسب على ما يختار. طيب، وأضاف إلى ذلك وصاياه وأوامره، فإن شئت حفظت الوصايا ووفيت مرضاته وعرض لك النار والماء فتمد يدك إلى ما شئت. الحياة والموت أمام الإنسان، فما أعجبه يعطى له. إن حكمة الرب عظيمة، هو شديد القدرة ويرى كل شيء، وعيناه إلى الذين يتقونه ويعلم كل أعمال الإنسان. لم يوصي أحدا أن ينافق، ولا أذن لأحد أن يخطئ، لأنه لا يحب كثرة البنين الكفرة الذين لا خير فيه. كثرة البنين الكفرة الذين لا خير فيه. إذن الخلاصة، إذن أنت يا عبد الله في هذه الحياة الدنيا الله عز وجل عرض لك الخير والشر، أنت تختار ما شئت، أنت تختار ما شئت، وأنت محاسب عليه، وأنت محاسب عليه، والله يعلم في علمه الأزلي ما ستفعل أنت. الله عنده علم ما ستختار أنت، ولكنه لم يجبرك على شيء. هذا هو الحساب العدل، هذا هو العدل. هل اخترنا نحن أن يأكل أبانا آدم عليه السلام من الشجرة؟ هل كان لنا خيار؟ ما كان لنا خيار. لماذا يحاسبون الله إذن على هذا الكلام؟ إذن هذه عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة مناقضة لما في كتبكم. طيب تعال اذهب معي إلى يشوع بن سراخ أيضا، لكن هذه المرة أريد الإصحاح 34، وتحديدا في الإصحاح 34 أريد العبارة رقم 14. اسمع، روح المتقين للرب يحيى لأن رجاءهم في مخلصهم، من اتقى الرب فطوبى لنفسه. هذا هو الكلام، من اتقى الرب فطوبى لنفسه. الذي يتقي الله، الذي يتقي الله طوبى لنفسه، الذي يعمل الأعمال الصالحة الحسنة يتقي الله، يتجنب ما حرمه الله ويأتي ما أمره الله، هذا الإنسان طوبى له، له الثواب وله الأجر وله النعيم. طيب إلى من يتوجه ومن عمدته؟ إلى عيني الرب، إن عيني الرب إلى محبيه، هو مجير قدير وعمدة قوية، ستر من الحر وظل من الهجير، صيانة من العثار ومعون من العثار ومعونة عند السقوط، هو يعلي النفس وينير العينين، يمنح الشفاء والحياة والبركة، الذابح من كسب الظلم، يستهزأ بتقدمته واستهزاءات الأثماء ليست بمرضية، الرب وحده للذين ينتظرونه في طريق الحق والعدل. الأمر كله عن العمل، ما في الأمر أبدا أننا ورثنا خطيئة وأن كلنا فجار. ليست مرضاة العلي بتقادم المنافقين ولا بكثرة ذبائحهم يغفر خطاياهم، لا بذبيحة إلى غيره. من قدم ذبيحة من مال المساكين فهو كمن يذبح الابن أمام أبيه. اسمع هذه العبارة وأريدك أن تتمعنها، من قدم ذبيحة من مال المساكين فهو كمن يذبح الابن أمام أبيه، وكأن هذه كبيرة، يعني انظر إلى هذا الاستشهاد، وكأن ذبح الابن أمام الأب كبيرة مصيبة، كمن يذبح الابن أمام أبيه. سبحان الله، لماذا رضيتم هذا عن الله؟ لماذا رضيتم هذا عن الله وقلتم أن الله ذبح ابنه الوحيد وفي آن الوقت هو الله؟ لماذا تقولون هذا الكلام؟ تقولون الله ذبح ابنه الوحيد، والله يضرب مثلا عندكم في سفر يشوع بن سراخ، فهو كمن يذبح الابن أمام أبيه استنكارا. لماذا يستنكر الله أمر ثم يرجع فيصنعه عندكم في الإنجيل؟ يعني الكلام، لماذا هذا الكلام؟ لماذا هذا التناقض؟ ولماذا هذا التعارض؟ من قدم ذبيحا مال الغنم كان يذبح الابن أمام أبيه، وكان هذه كبيرة. لماذا يرتكب الله الكبائر؟ من أجل تكفير الخطايا، خطاياكم وخطايا البشر. تقولون جعلتم الله والعياذ بالله ظالما، ولا حول ولا قوة إلا، كبرت كلمة الله تخرج من أفواهكم. طيب تعالى أيضا الإصحاح 35، لازلت في نفس السفر وأريد العبارة الخامسة، واسمع، مرضاة الرب الإقلاع عن الشر، عندما تبتعد عن الشر يرضى عنك الله، وتكفير الذنوب للرجوع عن الإثم، تكفير الذنب الرجوع عن الإثم، هذه تكفير الذنوب، لا بصلب المسيح عليه السلام كما تدعون، ولا بدم فلان ولا بدم علان، ما بذنب الآباء، يعني يقتل عبد الله فيغفر لأحمد، لا أفهم يعني يا أخي، يعني يسرق حسين فنقتل بطرس، يعني لا أريد، يعني أنا مش لا أفهم هذه العبارة وهذه العقيدة، أنا لا أفهمها، يعني لا يستوعبها عقل عاقل. أكل آدم من الشجرة فقتل المسيح، لماذا؟ ليفدي خطايانا. ما هذا يعني؟ هذا يذكرني بعبارة الغلام الذي دخل أتى إلى أمه فقال لها يا أماه زرار القميص قد تمزق، أريدك أن تخيطيه فقالت له: لماذا؟ هل تراني دراجة؟ فوقع الدولاب فوقهما، أمر لا علاقة له بالآخر. قميص تمزق، فأتى الغلام لأمه: هل تخيطين للقميص؟ قالت له: لماذا؟ تراني دراجة؟ وما علاقة الدراجة بالقميص؟ ولماذا يقع الدولاب أصلا؟ أكل آدم من الشجرة فصلب المسيح. طب لماذا يعني؟ يعني آدم أكل من الشجرة يصلب المسيح ليفدي خطايا البشر؟ طب ما علاقتنا نحن؟ يعني ما علاقة الثلاثة مكونات في المعادلة ببعضها البعض؟ أكل آدم من الشجرة، ما أكلنا نحن، صلب المسيح. طب لماذا صلب أصلا؟ لأن آدم أكل. طب ما كان ذنبه؟ طب لماذا كل هذا يعني؟ وكأنك تأتي بأمر ليس متفقا بالكلية. التكفير عن الذنوب، الرجوع عن الإثم، هذا ما يقوله الكتاب المقدس. طيب، لازلنا مع يشوع بن سيرة، ولكن الآن الإصحاح 39. إصحاح 39، اسمع، مدح في الله عز وجل: باركوا الرب على جميع أعماله وعظموا اسمه، اعترفوا له بالتسبيح بترانيم الشفاء وبالكنار، وقولوا هكذا باعتراف: أعمال الرب كلها حسنة جدا، وجميع أوامره تجري في أوقاتها، وكلها تطلب في آونتها. بكلمته وقف الماء كربوة، وقفت حياض الماء بقول فمه. في أمره كل مرضاه، وليس أحد يمنع تمام خلاصه. إذا أراد الله عز وجل أن يرحم لا يستطيع أحد أن يمنع، إذا أراد الله أن يخلص الله قادر على أن يخلص. أعمال كل ذي جسد أمامه، ولا شيء يخفى عن عينيه. ينظر من دهر إلى دهر، وليس شيئا عجيبا أمامه. ليس لقائل أن يقول: ما هذا؟ أو لما هذا؟ لأن كل شيء خلق لفوائد تختص به. فاضت بركته كنهر، وروت اليبس كطوفان، كذلك يورث الأمم غضبه. كما حول المياه إلى يبس، طرقه مستقيمة للقديسين، كذلك هي معاثر للأثماء. الصالحات خلقت للصالحين منذ البدء، كذلك الشرور للأشرار. كلام بسيط وكلام واضح. طرقه مستقيمة للقديسين. الذي يصنع خيرا يلقى خيرا، والذي يصنع شرا يلقى شرا. من يعمل، فكما جاء في القرآن في كتاب الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل إنسان محاسب بعمله. لكن تقولون لنا أننا محاسبون على خطيئة أبانا آدم؟ شكرا جزيلا. طيب، يعني ما كفتنا خطايا حتى تحملون خطايا الآباء؟ ما هذه العقيدة التي يولد فيها المرء خاطئا؟ طيب جميل. طيب على هذا تعالوا نختم لما قلناه اليوم ختاما بسيطا وتعليقا بسيطا. إذا ختام الكلام: عقيدة الصلب والفداء، ودعونا في الفداء، ما تكلمت عن الصلب تفصيلا. عقيدة الفداء هذه من خطيئة آدم لأساسية، عقيدة منكرة. البشر مطهرون من خطيئة آدم، كل إنسان محاسب بإثمه ووزره. الأب لا يحمل من خطيئة الإبن، والإبن لا يحمل من خطيئة الأب، كما قال الله تعالى في كتابه في القرآن الكريم: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا شاء المولى جل وعلا ففي حلقة قادمة بإذن الله نرد على ادعاءات يحاول من خلالها النصارى أن يقولون بأن المسيح صلب من أجل أن يحمل خطايا البشرية، ونرد ونكمل إن شاء الله. اليوم رددنا من الكتاب المقدس من كتابهم، والمرة القادمة بفضل الله تعالى نرد على الشبهات. نسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى طريق الحق والصواب، فالله ما نريد لهم إلا الخير، والله ما نريد لهم إلا الهداية. نسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.